لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير. قالوا لا ضير. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا. إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين.

وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com